Book 2 76 76 76 إبداء الأسباب 2 داسابوتيبا ميوري داسابوتيبا أوري لماذا لم تأتي؟ راتوم آر مخودي؟ راتوم آر مخودي؟ كنت مريضاً. آواد ويقاوي. آواد ويقاوي. أنا لم آتي لأني كنت مريضاً. آر مودي رادغان آواد ويقاوي. آر مودي رادغان آواد ويقاوي. لماذا هي لم تأتي؟ راتوم آر موفيدا. راتوم آر موفيدا إيس. كانت تعبانة. إيس آواد إيغو. إيس آواد إيغو. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. إيس آر موفيدا رادغان آواد إيغو. إيس آر موفيدا رادغان آواد إيغو. لماذا لم يأتي؟ راتوم آر موفيدا. راتوم آر موفيدا. لم يكن عنده رغبة. ماس آر كوندا سوربيلي. ماس آر كوندا سوربيلي. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. إس آر موفيدا رادغان آر كوندا سوربيلي. إس آر موفيدا رادغان ماس آر كوندا سوربيلي. لماذا لم تأتوا؟ راتوم آر مخوديت. راتوم آر مخوديت. سيارتنا معطلة. ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია. ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. ჩვენ არ მოვედით, რადგან ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია. ჩვენ არ მოვედით, რადგან ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია. لماذا لم يأتي الناس؟ راتوم آر موفيدا خالخي. راتوم آر موفيدا خالخي. قد فاتهم موعد القطار. مات مات أريبلزي داغويانيس. مات مات أريبلزي داغوياندات. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. ისინი არ მოვიდნენ, რადგან მატარებელზე დააგვიანეს. ისინი არ მოვიდნენ, რადგან მატარებელზე დააგვიანეს. لماذا انت لم تأتي؟ რატომ არ მოხვედი? რატომ არ მოხვედი? لم يسمح لي. უფლება არ მქონდა. უფლება არ მქონდა. لم آتي لأني لم يسمح لي. არ მოვედი, რადგან უფლება არ მქონდა. არ მოვედი, რადგან უფლება არ მქონდა.